الذي أعليت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لله قوم أكرموا القرآن وهبوا له الأموال والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم ليكون من غرس الهدى بستانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا من الظلام فتانا. يا رب أكرم من يعيش حياته لدراسة القرآن لا يتوانى، وارحم إلهي بحق كل آية راحلنا الذي اجتمعت لتكريمه الآن، وارحم إلهي بفضل كل آية لمن جاء جمعنا عاشقا أو سامعا قرآنا. اخوتنا اخوة الإيمان، ما احوجنا لكثرة الصلاة والتسليم على النبي العدنان في ليلة كريمة نجتمع لتكريم راحل كريم ومشاركة لشيخنا الكريم، مشاركة لفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل مديرية أوقاف الشرقية، وذاك المحبوب والحبيب لكل أهل القرآن في كل مكان. ها قد شرفنا وكيل وزارة الأوقاف القاهرة جوار سيدنا الإمام الحسين فضيلة الشيخ صبري عبادة الذي جاء برفقة شيخنا عبد الرحمن يعقوب، وها قد شرفنا الأعلام من أهل القرآن من كل مكان. نبدأ جمعنا هذا باستماعنا لآيات القرآن في مجلسنا الذي شرفنا فيه سليمان بيت أبازا، فهيا بنا لنستمع للقرآن الكريم من قارئ كريم ذو أداء سليم وصوت رخيم، وهو القارئ أشكر لكل من شرفنا من أهل القرآن فضيلة شيخ غريب قطب حسن، شيخ إسلام الإمام، شيخ صلاح المسلمي، شيخ أحمد سليم، شيخ أحمد أبو العنين، شيخ محمد فتحي أبو السيد، شيخ محمد عبد الحليم نصر الله، شيخ صابر أحمد صابر عيد، وشيخ وائل سليم، شيخ سامي خفادي، شيخ محمد علي والنجار، الشيخ الشيخ ياسر سرايا، والشيخ منصور أبو عيادة، الشيخ عبد القادر شعبان، الشيخ محمد الأدبي. الحفل الجامع كله أهل القرآن من كتر العمم حصل لعناية وهان، لكن أنا دلوقتي هنرجع لساحة القرآن لحسن القارئ اللي قاعد على الدكة الشرس لكنه فنان، صوت كروان، إجادة وإتقان، يتمتع بأكرم الخصال، راجل زاده الله في صوته جمال، القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال يتفضل. مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأدخل الذين ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ويفتح عليك يا فضيلة مولانا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء قل لعبادي الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما

سمعنا العليم الحكيم. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل. ربنا صدق الله العظيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أداء سليم وصوت رقيق وقارئ كريم وليلة تكريم لراح كريم. استمعنا لما تيسر من آيات سورة إبراهيم وهذا تلا علينا قارئنا العظيم فضيلة القارئ السيد متولي عبد العال قارئ الاذاعه والتلفزيون بمصر والعالم الاسلامي والذي نفخر به انه من الشرقيه والمقيم بالفلاته مركز فاقوس. الاخوه الكرام هكذا كان الدعاء من نبي هو نبي الله ابراهيم. ولما كان الدعاء من قلب سليم فاذا بالاجابه من مولى رحيم ان وهب له الغلام الحليم وجعل له من بين اقدامه زمزم شفاء لكل سقيم وجعل بيته الحرام مثابة لكل أثيم. مشاركة بشيخنا الكريم زكريا الخطيب والحاج السيد الضرط وأبناءه والأخوة الكريم نعيش هذه الليلة القرآنية التي شرفنا فيها حج عمر بن سلمي وسليمان بيت أمارة وفضيلة الشيخ عبد الرحمن يعقوب رئيس رابطة العالم الإسلامي وفضيلة الشيخ صبري عمادة دائما عن السيد وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور علي الصعيد ابن الأزهر والأوقاف والأستاذ كلية أصول الدين والأستاذ محمد سليم الظني أيضا الأستاذ كلية أصول الدين فضيلة الشيخ سعيد الشهيدي مدير إدارة الزقازيق وفضيلة الشيخ عصام